قال الطائفة

لفضيله الدكتور إذا قضى الله هو الذي يصلي وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أساهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عزة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات

يصلون على النبي يقولون يا ليتنا وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ وكان الله غفورا رحيما.